الحب حياكم، الحب حياكم، الحب حياكم، الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. يا صاحبي نورك نور مساءاتي، كل الوفا والحب في مجدك الآتي. يا صاحبي نورك نور مساءاتي، كل الوفا والحب في مجدك الآتي. حنا لكم معنا بكل المسرات، نجمع لكم أيام كل سعاداتي. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. بلسم جروح القلب بكفوف خلاني، والروح ما ترتاح إلا مع إخواني. بلسم جروح القلب بكفوف خلاني، والروح ما ترتاح إلا مع إخواني. والنجم غنانا بصوته الحاني، أهلا هلا أهلا بالقاسي والداني. حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. يا مرحبا أهلا باللي تمنانا، القلب حياهم ويرد ألحانا. يا مرحبا أهلا باللي تمنانا، القلب حياهم ويرد ألحانا. يا مرحبا أهلا باللي تمنانا، القلب حياهم ويرد ألحانا. يا مرحبا أهلا باللي تمنانا، القلب حياهم ويرد ألحانا. حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، والشوق حيانا، بعيوننا ذكرى تسعد محيانا. الحب حياكم، الحب حياكم، الحب حياكم.